بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثامن في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، أي القصور الذي في الحسن. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. هذه المسألة وهي ما يعبر عنها بالاصطلاحات المركبة عند الترمذي رحمه الله، الاصطلاحات المركبة عند الترمذي حسن صحيح ونحوها. اختلف في المراد منها، في مراد الإمام الترمذي رحمه الله من هذه الألفاظ المركبة اختلافا طويلا. ومع كون اختلافا طويلا، فالثمر منه الناتج عن هذا المبحث النيل منها قليل، فهي طويلة الذيل قليلة النيل، إذ سواء علمنا مقصد الإمام الترمذي بهذا الاصطلاح أو لم نعلم، في الأخير لا بد من الحكم على كل إسناد بما يستحقه بغض النظر عن معنى كلام الترمذي. وكما سبق أنه اختلف في المراد منها اختلافا كثيرا، فذهب ابن الصلاح هنا إلى أن قول الإمام الترمذي رحمه الله حسن صحيح، المراد منه أن الترمذي رحمه الله يقول ذلك في الحديث الذي يكون له إسنادان فأكثر، يكون إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، غير أن هذا معترض، غير أن هذا معترض، ولا يستقيم هذا المعنى في كثير من الأحاديث أن يكون لها إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، ولذلك اعترض عليه كثير من المحشين، ويعني ممن اعترض عليه ابن أبي الدم الشافعي، ابن أبي الدم الشافعي، فقال له: كيف تقول بأن المقصود بهذا حديث حسن صحيح إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، إذ أن وصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث بالحسن أو الصحة، فالكلام الآن على وصف الحديث الذي هو المتن بالحسن أو الصحة، وأن تأتي وتفسره بأن له إسناد صحيح وإسناد حسن، ففرق بين حكم الترمذي حسن صحيح وهو على الحديث، وتفسيرك أنت فهو راجع إلى الإسناد، فلا يحسن أن يقال إن مراده بقوله حديث حسن صحيح بعد التصريح بوصف الحديث بهما بأنه راجع إلى وصف إسناده، اعترض عليه بذلك، وأن الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر، فقد يكون الحديث صحيح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا لكونه شاذا أو معلم كما سبق. واعترض ابن دقيق العيد بأن الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح ثم يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكونه يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه معناه أنه له إسناد واحد فقط، له إسناد واحد، فكيف تقول حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد والترمذي يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ وهذا الاعتراض من ابن دقيق العيد قد لا يسلم، هذا الاعتراض من ابن دقيق العيد قد لا يسلم، كما ذكر ذلك الزركشي لأمرين: الأمر الأول أن ابن الصلاح كلامه في حالة الإطلاق للتقييد، ابن الصلاح إنما كلامه في حالة الإطلاق، يعني كلمة حسن صحيح فقط، هذا المراد من تفسير ومن الخوض في هذه المسألة. أما قوله حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه غير مسألتنا، غير مسألتنا، فهذه الإضافة خارج عن محل النزاع، وإنما محل النزاع كلمة حسن صحيح فقط. والجواب الثاني، الزركشي يقول لو سلمنا بذلك فإنه يحتمل أن يكون المقصود التفرد النسبي، أي أن هذا الحديث له إسنادان أو أكثر حسن وله إسناد آخر صحيح، لكن هذه الأسانيد مختلفة باعتبار المخرج، مخرج واحد. مثلا عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك هو مخرج الحديث، لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن الرواة عن مالك كثر، الرواة عن مالك كثر، فمن الرواة عن مالك إسناد حسن، وله أيضا في طريق مالك إلى مالك إسناد صحيح، فهو باعتبار التفرد النسبي لا باعتبار التفرد المطلق، أي أن بعض الرواة تفرد بهذا الحديث، وهنا يصح أن يقال لا يعرف إلا من هذا الوجه. أما كون التفسير باعتبار إسناد حسن وإسناد صحيح، هذا باعتبار الأسانيد التي تلتقي عند الإمام مالك، فالإمام مالك يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر، لكن مالك له الطريق إليه بعضها حسن وبعضها صحيح. هذا ما وجه به الزركشي. قال ابن الصلاح، وسيأتي الراجح من ذلك، قال رحمه الله على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك والله أعلم. هذا كذلك منتقد، هذا التفسير منتقد، وأن المراد بالحسن الحسن اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. وممن اعترض عليه في ذلك ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، بأن الإمام الترمذي يقول ذلك، يقول حسن صحيح في كثير من الأحاديث التي فيها الوعيد والقصاص والحدود وأحاديث الترهيب، الأحاديث التي هي مروية في صفة جهنم ونحو ذلك، فهذه من حيث المعنى اللغوي ليست حسنة، أي أنها مخيفة لا تميل إليها النفس. قال فكيف يقول ذلك؟ فهذا التفسير منتقد، هذا التفسير منتقد. والناظر في كلام الإمام الترمذي رحمه الله عند قوله حسن صحيح يجد كما قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل المجلد الأول صفحة 393، وكذا الحافظ ابن حجر في النكت، ولعله استفادها من ابن رجب في النكت المجلد الأول صفحة 477، يرى أن الترمذي غالبا ما يطلق كلمة حسن صحيح على أحاديث الصحيحين وعلى الأحاديث التي هي في أعلى درجات الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر ونحوها. فالترمذي يطلق على الأحاديث المتفق على صحتها والتي هي في أعلى درجات الصحة، يطلق عليها حسن صحيح. وبهذا تعلم بأن كلمة حسن صحيح عند الترمذي أقوى من كلمة صحيح وحدها، أقوى من كلمة صحيح لوحدها، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. لكن مع ذلك يبقى الإشكال، ما معنى كلمة حسن صحيح؟ ما معنى كلمة حسن صحيح؟ أحسن من ذكر ضابطا لذلك هو الحافظ ابن رجب رحمه الله، والحافظ ابن رجب رحمه الله من المعتنين بكتاب الترمذي شرحا وتتبعا، فهو شارح من شراح كتاب الترمذي الذي هو السنن، غير أنه كتابه وشرحه مفقود، وما بقي منه إلا العلل، إلا شرحه للعلل الذي هو مطبوع مفردا. فالإمام ابن رجب رحمه الله بعد تتبعه لكلام الترمذي وشرحه لكلام الترمذي وتتبعه لمواضع استخدامه لفظة حسن صحيح، وجد بأن الترمذي رحمه الله يطلق كلمة حسن صحيح على أمر، وهو أنه يقول حسن صحيح أي حسن باعتبار توفر شروط الحسن في هذا الحديث، صحيح باعتبار تضمن الصحة لهذا الحسن، أن هذا الحسن يتضمن هذه الصحة مع توفر شروط الحسن فيه، أي أن هذا الحديث يصح أن تقول فيه توفرت فيه شروط الحسن مع أن ذلك يتضمن الصحة. يعني عندنا حديث تتوفر فيه شروط الحسن، وهو كونه ليس مرويا من طريق المتهم بالكذب أو من طريق شاذ، وفي نفس الوقت هو مروي من غير وجه برواية الثقات. الحديث إذا كان مرويا برواية الثقات هذا نقول بأنه توفرت فيه شروط الصحة، فإذا انضاف إلى ذلك أنه روي من غير وجه مع كونه ليس شاذا وكونه ليس من رواية المتهمين وقد علمنا أنه من رواية الثقات، هذا توفرت فيه شروط الحسن وشروط الصحة. فهذا هو التفسير الذي ذكره الترمذي. نعيده، الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح أي أن هذا الحديث توفرت فيه شروط الحسن وتوفرت فيه ضمن ذلك شروط الصحة. كيف ذلك؟ مر بأن كلام الترمذي وأن تفسير الترمذي للحديث الحسن أن الحديث الحسن عند الترمذي هو ما روي من غير وجه من طريق غير المتهمين وألا يكون شاذا ونحو ذلك. إذا توفرت هذه الشروط مع كون الإسناد رجاله ثقات صح بعد ذلك أن يقال حسن صحيح، فيقال حسن صحيح باعتبار توفر شروط الحسن وتوفر شروط الصحة في هذا الحديث. واضح هذا يا أخوان؟ الذي ما اتضح له نعيد له. هذا هو تفسير ابن رجب رحمه الله، وأن كلمة حسن صحيح أي حسن باعتبار اشتماله على شروط الحسن وصحيح باعتبار اشتماله على شروط الصحة، فشروط الصحة متوفرة في هذا الحديث بحيث أنه مروي من رواية الثقات، شروط الحسن متوفرة باعتبار أن هذا الحديث مروي من غير وجه من غير رواية المتهمين فهو من رواية الثقات ولا يكون شاذا، فصح بعد ذلك أن يقال حسن صحيح. بعد ذلك إذا أضاف الترمذي رحمه الله كلمة غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فكيف يستقيم هنا؟ علمنا مراد الترمذي بقوله حسن صحيح، لكن الآن إذا أضاف إلى ذلك قوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هل هنا استدراك على هذا المعنى وأن قوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ كيف تقول بأنه توفر فيه شروط الحسن بحيث أنه مروي من وجهين فأكثر أو أكثر مع أن الترمذي يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقال كما سبق، يقال كما سبق، وأن هذا التفسير إنما هو لكلمة حسن صحيح فقط، حسن صحيح مجتمعة مركبة هكذا. أما إذا أضاف إلى ذلك غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فيفسر كما قال ابن رجب نفسه بما سبق من أن الغرابة هنا نسبية، من أن الغرابة تكون نسبية أي أنه حسن صحيح نعم على ما سبق روي من غير وجه برواية الثقات وليس شاذا وليس من رواية المتهمين وقد علمنا أنه من رواية الثقات، لكن هذه الطرق المتعددة إنما تعددت إلى المخرج. عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بعضهم يروي عنه هذا الحديث وبعضهم يروي مثلا عند أبي داود، الإمام أبو داود يروي الحديث من طريق مالك، الإمام النسائي يروي الحديث من طريق مالك، كلهم يقول مالك عن نافع عن ابن عمر. هنا تعدد الطرق أم لم تتعدد؟ تعدد الطرق، لكن إلى من؟ إلى مالك. فهنا تعدد الطرق باعتبار الغرابة النسبية، أي أن مالك صح أن يقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه باعتبار أن مالك رواه عن نافع عن ابن عمر. صح أن يقال أن طرق هذا الحديث متعددة باعتبار الرواة عن مالك، باعتبار الرواة عن مالك، فقد روي هذا الحديث من غير وجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه هي ما يسمى بالغرابة النسبية. ونقل ذلك ابن رجب، نقل تفسير ذلك كما قاله عن بعض أكابر المتأخرين، قال عن بعض أكابر المتأخرين، والذي يظهر فيما نقله الحافظ بن حجر في النكت وكذا الزركشي أن المراد ببعض الأكابر هو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المواق، وابن المواق وهو من تلاميذ أبي الحسن ابن القطان، ابن المواق نعم من تلاميذ أبي الحسن ابن القطان الفاسي. هذا أمثل ما يقال في هذا وأقل اعتراضا. وعلى كل يقال المسألة نظرية، وعلى كل يقال المسألة نظرية، وليس من ورائها ثمرة، وليس من ورائها كبير ثمرة، إذ الأمر راجع إلى أن يبحث الباحث في هذا الإسناد الذي قيل فيه حسن صحيح، ثم يحكم عليه على حسب القواعد العلمية، سواء خرج بذلك إلى تضعيف الحديث أو إلى تحسينه أو إلى ضعفه. أما قول الترمذي فليس ملزم، بل الترمذي رحمه الله عرف بتساهله، الإمام الترمذي رحمه الله عرف بتساهله، فقد أخرج لعدة كذابين، والأحاديث الموضوعة في الترمذي ليست كثيرة، هي قليلة، لكن لما أخرج بعض أحاديث الكذابين حكموا عليه بالتساهل، حيث أخرج لمثل كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وكثير ابن عبد الله المزني يقول الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب، يقول الشافعي وأبو داود في كثير ابن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب، ومع ذلك يخرج له الترمذي رحمه الله عدة أحاديث. ولذلك لما ذكر أخرج له حديث الصلح بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين أو نحو ذلك، والذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة كثير بن عبد الله المزني في الميزان ذكر هذا الحديث الصلح جائز بين المسلمين، وقال بأن الترمذي رحمه الله نزلت مرتبة كتابه وحكم عليه بالتساهل عند أن أخرج مثل هذا الحديث، عند أن أخرج مثل هذا الحديث في ترجمة كثير بن عبد الله المزني. ذكر الإمام الذهبي هناك بأن الترمذي رحمه الله متساهل، وحكموا عليه بالتساهل بسبب إخراجه لمثل هذا الحديث وغيره. الصلح جائز بين المسلمين من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقد سمعت بأن كثير بن عبد الله ركن من أركان الكذب. ولذلك كان ترجيح الإمام الوادعي رحمه الله في هذه المسألة كما في شرح على الباحث وفيما نقل عنه أنه يتوقف في هذه المسألة ويقول الله أعلم بمراد الترمذي من قوله حسن صحيح، ولعل هذا أصوب، وإن كان تفسير ابن رجب رحمه الله أقرب التفسير هو تفسير ابن رجب، لكن مع ذلك يقال الله أعلم بما أراد الترمذي، إذ قد تكون هناك اعتراضات ونحو ذلك، فيقال الترمذي رحمه الله أعلم بما أراد بقول حسن صحيح، والله أعلم بمراده به. وسواء كان المراد ما ذكره ابن رجب وهو الأقرب أو كان غيره، فالباحث في الأخير سيحكم على الحديث بغض النظر عن كلام الترمذي. إذن المسألة النظرية وليس من ورائها ثمرة. قال رحمه الله التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، وأكثر أهل الحديث من المتقدمين على هذا، وأن الصحيح عندهم يطلقونه ويريدون به الصحيح ويريدون به الحسن أيضا. قال الاندراج في أنواع ما يحتج به، فالحسن مما يحتج به فهو داخل من حيث هذا المعنى في الصحة. وكما تعلمون بأن الترمذي رحمه الله من أول من يعني من أكثر من شهر ونوه بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل أول من صرح بهذا التقسيم وأنه تقسيم للحديث هو الترمذي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 17-18، ذكر هناك بأن قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أول من عرف أنه قسمه بذلك هو الترمذي، ومن بعده أيضا الخطابي، الخطابي هو بعد الترمذي. مرة في أوائل الكتاب بأنه نقل قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وسقيم إلى عامة أهل الحديث، نقل هذه القسمة إلى عامة أهل الحديث، ومر هناك المناقشة في ذلك، وأنه استدرك على ابن الصلاح ذكر هذه القسمة بأنه لم تعرف هذه القسمة عند أهل الحديث، ومر الإجابة هناك بأن الخطابي رحمه الله نقل هذه القسمة عن عامة أهل الحديث وهو إمام ثقة، وأن المسألة إنما هي الخلاف فيها معنوي، الخلاف فيها معنوي كما سيأتي من كلام ابن الصلاح وكنا قد نقلناه في ذلك الموضع، وأن الخلاف في ذلك معنوي إنما هو في العبارة دون المعنى، يعني الخلاف إنما هو لفظي، فمن قسم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف لا يختلف مع من قسم الحديث إلى ضعيف وصحيح، إذ الكل يقر بأن الحسن قسم من أقسام الصحيح وأنه يحتج به، والكل يقر بأن الضعيف ضعيف، فالخلاف إنما هو في العبارة وليس خلافا حقيقيا. قال رحمه الله وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، أي أن الحاكم رحمه الله كما ينقل هنا ابن الصلاح كان يسمي الترمذي سنن الترمذي بالجامع الصحيح بهذا الاعتبار، أي باعتبار أن الترمذي رحمه الله لما كان أكثر كتابه بين الحسن والصحيح باعتبار الغالب جعل أطلق على هذا الكتاب الأصحية، أي باعتبار أغلبية ما فيه، وأغلب ما فيه الصحة والحسن، ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الأول صفحة 479 إنما جعله يومئ إليه لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على أنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه أي الصحيح والحسن أكثر من المردود، فحكم الجميع بالصحة بمقتضى الغلبة، يعني مقتضى الغلبة حكم باعتبار الغلبة، فلما كان الغالب على كتاب الترمذي هو الصحة والحسن أطلق عليه الاسم الأصحية، وعلى كل تسمية كتاب الترمذي بالجامع الصحيح منتقد، فلم يشترط هو رحمه الله الصحة ولا يصدق على كتابه بأنه الصحيح، ولكن اغتفر ذلك للحاكم باعتبار إطلاقه الصحة على الأغلبية. قال وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح، يقال في هذا كما مر. قال وعلى كتاب النسائي، كتاب النسائي أيضا ليس يصدق عليه اسم الصحيح، وهو وإن كان أعلم أصحاب السنن بل فضله بعضهم على الإمام مسلم من حيث العلم بالعلل والعلم بالأحاديث، النسائي رحمه الله مقدم في هذه الصنعة، في صنعة الحديث وفي علم العلل، حتى فضله بعضهم وهو المزي، أظنه المزي، فضله على مسلم، يعني ليس الكتاب وإنما الحافظ النسائي قدمه على الإمام مسلم. لماذا؟ لأن الإمام النسائي رحمه الله أعلم بهذه الصنعة وأمكن وأعلم بالعلل من الإمام مسلم. أما بالنظر في الكتاب فكتاب مسلم أفضل بلا شك من كتاب النسائي، وكتاب النسائي السنن هو أنظف السنن، أنظف السنن ضعيفا، أقل السنن ضعفا، وأقل السنن أحاديث ضعيفة وشاذة ومنكرة هو كتاب النسائي، فهو المقدم في السنن، ثم يليه بعد ذلك سنن أبي داود، ثم بعد ذلك سنن الترمذي، ثم بعد ذلك سنن ابن ماجة. فأنظف السنن هو النسائي، ثم بعده أبو داود، ثم بعدها الترمذي، ثم بعد ذلك ابن ماجة. فالباحث لو رتب عند التخريج بهذا الترتيب لكان حسنا ولا ينكر عليه ذلك، لكن جرى الاصطلاح على تقديم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجة عند الترتيب في التخريج. لكن لو قيل بترتيب يعني تقديم النسائي بهذا الاعتبار لكان صوابا. قال رحمه الله: وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي، هكذا بكسر السين، السلفي بكسر السين وفتح الميم. قال: وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقد مر الكلام على هذا، وأنه كان قبل سنة 600 قبل القرن السادس كان المشهور هو الكتب الخمس، ثم بعد ذلك أضاف أبو الفضل بن طاهر كتاب الماجة السادسة. قال: وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. قال ابن الصلاح: وهذا تساهل، لأن فيها ما صرح بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، فصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أن قبل ذلك. هذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله، وحكمه بالتساهل على كلام السلفي إنما هو حكم باعتبار ظاهر كلام السلفي، فكلام السلفي ظاهره هو إطلاق الأصحية على الكتب الخمس وأن ما فيها من الأحاديث صحيح، حكم على ذلك باعتبار الظاهر ولا نكير عليه، ولا نكير عليه. إلا أن كلام السلفي وجه بأن المراد منه كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله وغيره، إنما المقصود به صحة الأصول لا صحة الأحاديث، ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا في نفس العمل. فصحة الأصول المقصود بها صحة نسبة هذه الكتب إلى مصنفيها، المقصود بصحة الأصول هي صحة نسبة هذه الكتب إلى مصنفيها، وأن هذه الكتب ثابتة إلى المصنفين المذكورين الخمس فأصولها صحيحة لا كون أحاديثها صحيحة، هكذا وجه كلامه، وهذا التوجيه وجيه، لكن يخطأ السلفي في ظاهر عبارته، يقال ظاهر عبارته خطأ ولعله قصد كذا وكذا. وفرق كما سبق بين كون الشيء أصله صحيحة صحيح وبين كونه صحيحا في واقع أمره. فصحة الأصول معناها نسبة صحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولو قيل باعتبار الغالب بأنها صحيحة كما وجه ذلك بذلك بعضهم كذلك قد يكون وجيها، يقال بأنها صحيحة باعتبار الغالب فهي من أصح الكتب، ومع ذلك يبقى في ظاهر العبارة انتقاد. قال رحمه الله: ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر، يعني يريد أن يبين ابن صلاح رحمه الله بأنه لا خلاف حقيقي أو معتبر بأنه لا خلاف معتبر بين من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام وبين من قال القسمة صحيح وضعيف فقط. قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم. وهذا الكلام وجيه من ابن الصلاح رحمه الله، وأن الاختلاف إنما هو في العبارة دون المعنى. قال: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. نأخذه بسرعة لأن الكلام عليه ليس فيه تشعب. قال: كل حديث، يعني في تعريف الضعيف، قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الحسن ولا صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. هذا انتقد على ابن الصلاح رحمه الله هذا التعريف، وأنه كان عليه كما قال الحافظ ابن حجر أن يقول هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحسن ويكتفي ولا يسهم في العبارة، إذ نفي الأدنى من باب أولى ينفى الأعلى، فإذا انتفت صفة الحسن في هذا الحديث فمن باب أولى أنه انتفت في منه صفات الصحة. وأحسن من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله كتعريف أصوب من هذا، قال: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. الحافظ يعرف كما في النكت المجلد الأول صفحة 491، يقول بأن أخطر من ذلك وأحسن من ذلك وأسلم من الاعتراض أن يقال في الحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. فالحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول لكي يكون شاملا للصحة والحسن، إذ القبول يشملهما، الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول يكون ضعيفا، والضعيف على مراتب. لكن يضاف قيد ويقال هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، يقال أو بعضها، إذ ليس من اللازم أن تنتفي جميعها حتى يقال هذا ضعيف، بل لو انتفى بعضها بعض صفات القبول لكان ضعيفا. إذن يقال هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. والصفات القبول ستة، أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، قبل ذلك اتصال السند يخرج به كما هو معلوم عدة أنواع، يخرج به يعني باتصال السند المنقطع والمعضل والمعلق، المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس والحديث المدلس، كل هذه تخرج من شرط اتصال السند. الشرط الثاني من صفات القبول عدالة الرواة، عدالة الرواة تخرج الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة، وكذلك تخرج المجنون ومن ليس مميزا باعتبار شرط التحمل للأداء. إذن تخرج شرط العدالة، يخرج كذب الراوي وتهمته بالكذب وفسقه وبدعته والمجنون، أيضا تخرج المجنون. قال الضبط، يعني كذلك الشرط الثالث الضبط، الشرط الثالث الضبط، ضبط الرواة، ويخرج به كثير المخالفة وسيء الحفظ وكثير الأوهام والخطأ والمغفل، هذه كلها في النزهة مذكورة. وكذلك تخرج، أما مع اجتماع العدالة والضبط فيخرج جنس المجهولين، باعتبار اجتماع العدالة والضبط معا يخرج جنس المجهولين، يعني المجهول مجهول العين ومجهول الحال والمبهم، فكل هؤلاء يصدق عليه بأنهم ليسوا عدولا وليسوا ضابطين، فالمبهم والمجهول مجهول العين ومجهول الحال لا تعرف عدالتهم ولا ضبطهم. الشرط الرابع والخامس السلامة من الشذوذ والعلة، والشرط السادس هو المتابع إذا احتج إليه، المتابع إذا احتج إليه إذ الحديث قد لا يكون مقبولا إلا بوجود المتابع والشاهد. إذن يضاف شرط الشرط السادس وهو وجود المتابع والشاهد لمن قصرت مرتبته عن الاحتجاج. ذكرنا هذا لكي يفهم ما سيأتي. قال: وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ، يعني في تقسيم الحديث الضعيف، فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، يعني 49 قسما ذكر من أقسام الحديث الضعيف. قال: وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، وكلام ابن حبان يعني باعتبار الكلام على تقسيم الأحاديث الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه. أما قول الزركشي هو في أول كتاب الضعفاء، يعني كتاب المجروحين، فالذي في كتاب المجروحين لما هو ذكر أقسام الضعفاء وأقسام الأسباب الموجبة للضعف، وقد ذكر هناك 20 قسما ولم يذكر 49. الشاهد من هذا أن هذا الكلام لابن حبان نص بأنه لم يقف عليه. وابن الصلاح رحمه الله إمام المطلع، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الغد. لا يعني من حيث كون حسن صحيح، أي الأحاديث، أي نوع من الأحاديث يطلقها ابن الترمذي، هذا ليس تفسير لكلمة حسن صحيح، لكن في أي أنواع الأحاديث يذكرها في الأحاديث التي هي متفق على صحتها غالبا. أيوة.